طيب ننتقل إلى باب الآنية. قال رحمه الله: باب الآنية. قال: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الآنية يتكلم عنها الفقهاء هنا لأن الماء لا بد له من ظرف يقوم به، فكان من المناسب أن يتكلموا عن أحكام الآنية في هذا الموضع. قال: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. فآنية الذهب إذا كان عندنا إناء من ذهب أو إناء من فضة، هل يجوز استعمال هذا الإناء في الطهارة؟ لا. هل يجوز استعماله في الأكل؟ لا. وهذا يا مشايخ ليس فقط في الآنية، بل كل الآلات، القلم، السرير، النعال، أي شيء من الآلات فهذا إيش حكمه؟ حكم ماذا؟ حكم الآنية. فالقلم الذي يكتب به، أو الميل الذي يكتحل به، أو المبخرة التي يتبخر بها، إذا كانت من ذهب أو فضة فلا يجوز استعمالها. إذا كان لا يجوز استعمال الآنية في الأكل والشرب مع حاجة الناس إلى الأكل والشرب، فغير الأكل والشرب من باب أولى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. استنبط العلماء أن غير الأكل والشرب من باب أولى. قال أيضا: وحكم المضبب بهما حكمهما. المضبب، صورة المضبب أن يكون عندنا إناء من حديد، جائز ولا حرام؟ جائز. انكسر، سبحان الله، كان عندك قطعة فضة، طيب أردت أن، أو قطعة ذهب، أردت أنك تضع هذه قطعة الذهب في مكان هذا المكان المنكسر، يجوز؟ لا، ما يجوز. فحكم المضبب بهما حكمهما كذلك، فلا يجوز أنك تضع هذه الضبة في هذا المكان المنكسر. إذا كانت الضبة هو هذه القطعة اليسيرة التي ستضعها في مكان هذا المكان المنكسر. قال: وحكم المضبب حكمهما كذلك، لا يجوز إلا أن تكون يسيرة من الفضة. ذكر قيدين رحمه الله وأذكر لكم ثالثا: فإذا كانت الضبة يسيرة وكانت من الفضة وكانت لغير الزينة فإنه يجوز. عنده إناء حديد انكسر، وكان عنده قطعة فضة غير محتاج إليها، جاء ووضعها في مكان هذا الموضع المنكسر، وكانت الضبة هذه يسيرة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إذا كان لغير الزينة. قال: إلا أن تكون يسيرة. فإن كانت كبيرة، مثلا جاء وضع ضبة كبيرة من الفضة، يجوز؟ لا يجوز. لو وضع ضبة يسيرة من الذهب، يجوز؟ ما يجوز. لو جاء ووضع الضبة اليسيرة من الفضة من أجل التزين، يجوز؟ لا، ما يجوز. قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. ما عدا ذلك يجوز استعماله واتخاذه. إيش معنى الاستعمال؟ أن يشرب ويأكل فيها، والاتخاذ أنه يتخذها وتكون عنده في البيت، لأن آنية الذهب وآنية الفضة لا يجوز اتخاذها حتى لو لم يستعملها. يعني ما يجوز إنسان يشتري إناء فضة أو إناء ذهب ونقول له: اتق الله، ما يجوز هذا. يقول: لا، أنا لن آكل فيها، سأضعها في الدولاب، ما ندري قد يأتي يوم وأكون فقيرا فيكون هذا الإناء عندي، نقول لا ما يجوز، ما يجوز حتى اتخاذها. قال واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها أيضا إيش؟ أي أنه يجوز. أو نقول واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. وصوف الميتة وشعرها طاهر. أواني أهل الكتاب أي اليهود والنصارى وكذلك ثيابهم يجوز استعمالها. إيش معنى أواني أهل الكتاب؟ الإناء الذي صنعوه أو الإناء الذي أكلوا فيه واستعملوه؟ أو صنعوه؟ طيب أما الذي صنعوه؟ هذا لا إشكال، واضح الذي صنعوه هذا طاهر بلا إشكال. الإشكال في إناء قد استعمل لأنهم إيش؟ قد يشربون فيه الخمر وهي نجسة، فاحتمال أن يكون هذا الإناء قد يكون نجسا، لكن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة، فلا نلتفت إلى هذا. قال واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. فإذا تيقنت طهارتها يجوز استعمالها، وإذا كنت لا تدري هل هي طاهرة أم نجسة يجوز استعمالها. لكن إذا تيقنت نجاستها، جاء الكتابي وصب الخمر على الإناء وشرب منه ثم قال لك تفضل اشرب بهذا الإناء ماء، فجئت وأخذت هذا الإناء، هل يجوز أنك تضع فيه ماء وتتوضأ به أو تشربها من هذا؟ لا، لأنك علمت أن هذا الإناء قد تنجس بالخمر، هذا واضح. فإذا تيقنت النجاسة فهذا واضح، وكذلك الثوب إذا تيقنت نجاسته هذا واضح. وش معنى الثياب هنا؟ الثوب الذي صنعوه أم الثوب الذي استعملوه؟ الذي استعملوه. وقوله أهل الكتاب يفهم منه أن آنية الوثني أو ثياب الوثني لا يجوز استعمالها، لأن أهل الكتاب تحل ذبائحهم ويجوز نكاح نسائهم بخلاف غيرهم. وجمهور الحنابلة وهو الذي استقر عليه المذهب أنه لا فرق بين أهل الكتاب وغيرهم، كلها طاهرة، لأن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة. قال رحمه الله وصوف الميتة وشعرها طاهر. الآن يتكلم عن أحكام الميتة. الميتة فيها أشياء في حكم المنفصل، مثل الصوف في الغنم والشعر في البقر وغير ذلك، فهذا طاهر. فإيش المقصود بالميتة؟ الميتة المقصود بها حيوان مات حتف أنفه، أي ليس بذكاة شرعية. فالفقهاء لا يسمون المذبوح ذبحا وذكاة، وقد ذكي ذكاة شرعية، لا يسمى ميتة. واضح؟ يعني الميتة عند الفقهاء ليس هو كل ميت، لكن هو الذي لم يذبح ولم يذك على الطريقة الشرعية. فإذا جاءت الشاة وماتت حتف أنفها، هذه ميتة؟ ميتة. طيب جاء شخص، جاء وثني وقال بسم الله والله أكبر وذك الشاة، هذه إيش؟ ميتة. جاء شخص ومسلم ولم يذكر اسم الله على هذه الشاة عمدا، هذه إيش؟ ميتة. فأي شيء لم يذك ذكاة شرعية يسمى ميتة. أما المذبوح ذبحا شرعيا فكله طاهر، صوفه، شعره، لحمه، جلده، أصلا أنت ستأكل لحمه من باب أولى، الصوف والشعر كل هذا كلها طاهر. لكن الميتة قال وصوف الميتة وشعرها طاهر لأنها في حكم المنفصل. الصوف هو الذي يكون على الغنم، والوبر هو الذي يكون على الإبل، والشعر في غير ذلك من الحيوانات، والريش هو الذي يكون على الطيور. كل هذه الأشياء طاهرة من الميتة. لكن يا مشايخ تنبهوا لأمر، أن يكون هذا الحيوان هو أصلا طاهر حال حياته. أما إذا كان الحيوان نجس حال حياته مثل الكلب ثم مات فشعره نجس، لأنه أصلا لما كان حيا شعره نجس، فما هو إذا مات نقول لا. الكلام عن حيوان طاهر ثم مات، فهو الآن هذا الحيوان تنجس، إلا الشعر والريش والوبر ونحو ذلك. أما جلدها قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. فعندنا الجلد نجس سواء دبغ أو لم يدبغ، خلافا لمن يقول أن الدباغ يطهر الجلد. وإيش هو الدباغ؟ هذا إن شاء الله نشرحه بعد الصلاة مباشرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مراجعة لما أخذناه في باب الآنية، ذكرنا أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة ولا في غيرها، وحكم المضبب كذلك محرم، ويستثنى من ذلك الضبة اليسيرة من فضة لحاجة لغير الزينة، وغير ذلك من الأواني فهي مباحة الاستعمال والاتخاذ. وثم بعد ذلك جرى الكلام عن استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، وذكرنا أنه يجوز استعمالها إذا لم نتيقن نجاستها. وأما الميتة فبدأنا بها، ذكرنا أنه ما كان في حكم المنفصل الشعر والصوف ونحوه هذا طاهر. فلو كانت عندنا شاه ميتة وجاء إنسان وأخذ صوفها وصنع منه ثوبا ولبسه في الصلاة، صحيح صلاته؟ أخذ صوف شاة ميتة، صحيح؟ نعم، لأنه طاهر. ثم بعد ذلك بدأنا بالجلد ولم نكمل. قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. فجلد الميتة نجس، وعندنا سواء دبغ أو لم يدبغ. والدبغ هو أن يؤخذ الجلد من الميتة ثم يدبغ بطريقة ما، وهو أن ينظف الجلد بشيء فيه لذعة ويغسل بالماء ونحو ذلك، من أجل إزالة الرطوبات النجسة والرائحة الخبيثة. فإذا زالت الرطوبات النجسة والرائحة الخبيثة بأدوات الدباغة، بأن تكون بملح أو بقرض ونحو ذلك، وهي أشياء معروفة يعرفها أهل الصنعة. عندنا جلد الميتة دبغ أو لم يدبغ فهو إيش؟ فهو نجس. وجاءت أحاديث تدل على طهارة الجلد المدبوغ، لكن الإمام أحمد يستدل بحديث آخر وهو حديث ابن عكيم أنه كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بشهر أو شهرين أنه كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد. والإمام أحمد يصحح هذا الحديث، وبما أنه كان قبل موته عليه الصلاة والسلام بشهر أو شهرين رآه ناسخا لكل الأحاديث التي تدل على طهارة الجلد المدبوغ. وكذلك عظم الميتة نجس أيضا وهو واضح. أما الميتة نفسها فيتنقسم إلى قسمين، عندنا ميتات نجسة، عندنا أشياء تتنجس بالموت، وعندنا أشياء لا ما تتنجس بالموت. قال وكل ميتة نجسة، هذا الأصل أن الميتة نجسة، ميتة الشاة، ميتة البعير، ميتة البقرة، ميتة الطيور تتنجس بالموت، وهذا محل إجماع لنص الآية. ويستثنى من ذلك فقال إلا الآدمي، فالآدمي لا ينجس بالموت، فالآدمي لا ينجس بالموت. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وكذلك وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، فإذا كان هذا الحيوان لا يعيش إلا في الماء فهذا ميتته طاهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فميتة البحر وميتة الماء طاهرة، السمك وكل ما يعيش في الماء. وقال هو كلمة مهمة جدا، قال وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، فإن كان الحيوان يعيش في الماء وفي غير الماء كالضفدع ونحو ذلك فهذا ميتته نجسة. قال وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. ويعني بهذا أولا معاني الكلمات، النفس هو الدم، ما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له سائل، والدم السائل هو الدم الأحمر المعروف الموجود في البشر والبقر والغنم وكثير من الحيوانات. هناك حيوانات ليس فيها الدم الأحمر المعروف، والفقهاء يصطلحون عليها بأنها حيوانات ليس فيها دم، وبعضهم يقول ليس فيها دم سائل، ويعنون بذلك الحشرات كالذباب والبعوض والنمل والنحل والجراد وغير ذلك، هذه ليس فيها الدم الأحمر المعروف. بل حتى عند أهل الأحياء المعاصرين في العلم الحديث المادة الموجودة في الحشرات التي تقوم بوظيفة الدم لا تسمى دما، طيب، ولا يسميها العرب دما، ولا حتى في العلم الحديث تسمى هذه المادة تسمى دما. فعموما هذا الحيوان أو هذه الحشرة التي ليس لها نفس سائلة أي ليس لها دم أحمر مثل الذباب والجراد والبعوض والنحل والنمل، هذه إيش؟ طاهرة، فهي مستثناة من إيش؟ من الميتات. طيب إيش فائدة المسألة؟ مثلا مثال، إنسان يصلي وأزعجته بعوضة فضربها وهو يصلي وصارت في يده، مسكها حتى انتهى من الصلاة أو وضعها في جيبه أو أخذ منديل وأخذ هذه البعوضة ووضع المنديل في جيبه، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، مع أنه قد حمل ميتة، لكنه لو حمل فأرة ميتة أو مثلا هرة ميتة هذه إيش؟ صلاته باطلة. طيب بعضكم قد يقول البعوض فيه دم، لا، هذا البعوض الدم الذي فيه ليس دم البعوض، ليس دمه، هذا دمك أنت، ها، هو الذي أخذ الدم منك، هو ليس دما أصليا ذاتي، بل هو دم مأخوذ من حيوانات أخرى، وكذلك القمل نفس الشيء. قال: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. أما إذا كانت هذه الحشرات متولدة من النجاسات كصراصير الحمامات التي تعيش في المجاري أكرمكم الله، فهذه يحكم بنجاستها سواء كانت حية أو ميتة، لأنها متولدة من النجاسات. ومعنى التولد قد يطول، لكن مثال الصراصير الموجودة في المجاري يعني يوضح المراد. طيب نأخذ بعض التمارين. حكم استعمال آنية الذهب والفضة، مكروه أم محرم، أو محرم في الطهارة دون غيرها أم جائز؟ محرم. حكم استعمال المضبب بالذهب أو الفضة، جائز ولا محرم مطلقا، أم محرم إلا الضبة اليسيرة، أو محرم إلا الضبة اليسيرة من الذهب، أو محرم إلا الضبة اليسيرة من الفضة؟ من يقول جائز يرفع يده، من يقول محرم مطلقا، طيب من يقول محرم إلا الضبة اليسيرة، طيب من يقول محرم إلا الضبة اليسيرة من الذهب، طيب من يقول محرم إلا الضبة اليسيرة من الفضة؟ اختاره الجمهور وهو الصواب. نعم، إذا لم تكن هناك زينة. نعم، صوف الميتة طاهر أم نجس إذا لم يدبغ، أم نجس سواء دبغ أو لم يدبغ؟ من الذي يقول طاهر؟ من يقول نجس إذا لم يدبغ؟ من يقول نجس سواء دبغ أو لم يدبغ؟ والبقية وش فيهم متوقفون؟ ها؟ طاهر. الكلام عن الصوف وليس عن الجلد، الصوف طاهر أصلا. طيب ما حكم استعمال الآنية من غير الذهب والفضة، وما حكم اتخاذها، وما الفرق بين الاستعمال والاتخاذ؟ ما حكم استعمال الآنية من غير الذهب والفضة؟ ها؟ جائز حتى لو كان غاليا. ما حكم اتخاذها؟ أيضا جائز. ما الفرق بين الاستعمال والاتخاذ؟ مثلا عندنا إناء أو ملعقة، يعني حتى الملاعق والسكين هذه كلها أيضا محرمة إذا كانت من الذهب أو الفضة. طيب جاء إنسان عنده ملعقة ذهب، استعمالها يكون بالأكل بها، لكن اتخاذها كيف؟ أن يأخذ هذه الملعقة ويضعها في الدرج ويقول أنا استغفر الله ما استعملها، أنا أضعها فقط في الدرج، قد يأتي يوم وأستوائش وأحتاجني أبيعها، لكل ما يجوز. لكن إذا كانت من غير الذهب والفضة جائز. وهنا فرق مهم يا مشايخ، يعني هنا المرأة والرجل نفس الحكم، فهل يجوز للمرأة أن تتخذ آنية ذهب؟ لا. هل يجوز أن تشرب بآنية فضة؟ لا، لأن الحديث عام. ولذا بالنسبة للرجل يحرم عليه كل شيء من الذهب إلا ما استثني في كتاب الزكاة وسيأتينا، وكذلك يحرم عليه كل شيء من الفضة إلا ما استثني مثل خاتم الفضة ونحو ذلك، وهذا يأتيكم إن شاء الله في كتاب الزكاة. أما المرأة نعم هذا بالنسبة للرجل. وما عدا ذلك يحرم عليه كل شيء من الذهب أو الفضة لبسا أو كانت آلة اتخذها أو استعملها. أما المرأة فيفرق بين ما يلبس عادة وما يتخذ لماذا وما يتخذ آلة. ولذا يجوز للمرأة أن تلبس خاتم ذهب وعقد من الذهب وقرط من الذهب وسوار من الذهب وخلخال من الذهب أو من الفضة، هذا ما في إشكال. لكن ما رأيكم لو أنها اتخذت قلما من الذهب، هل هذا جائز؟ لا ما يجوز. فيه بعض الأشياء محل إشكال عند المعاصرين، كنظارة من الذهب هي تلبس وفي نفس الوقت هي آلة لإيش؟ لتحسين النظر وتقويم النظر، فهل تلحق باللبس أو تلحق بأنها آلة؟ هذا محل تردد. طيب، وكذلك الساعة، الساعة أيضا محل تردد، لأن الساعة هي آلة لمعرفة الوقت وفي نفس الوقت تلبس، فالمرأة يجوز لها أن تتخذ سوارا، والسوار يعني يشبه الساعة جدا، لكن كون أن هذه ساعة يعني يجعله محل إشكال. عموما التورع يعني جيد، هناك من يجيزها من المعاصرين لأنها لبس، وهناك من يمنع منها لأنها آلة. يعني النظارة والساعة هذه محل تردد عند المعاصرين وفيها خلاف بالنسبة للمرأة. أما الرجل هذا محل اتفاق، ما يجوز، هذا واضح الكلام عن المرأة. أما القلم، القلم في الأصل أنه إيش؟ أنه آلة، فحينئذ هو لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. الجوال نفس الشيء، يعني هو آلة لا يلبس، هذا واضح. ما الأصل في الآنية من حيث الطهارة أو النجاسة؟ هذه يعني أنتم أجيبوا عليها، بين حكم أجزاء النجاسة، أجزاء الميتة الآتية من حيث الطهارة والنجاسة: صوفها طاهر ولا نجس؟ طاهر. شعرها، جلدها، هكذا عام، مدبوغ أو غير مدبوغ؟ نعم. عظامها، نجس. طيب نأخذ بعض، ما حكم لبس الساعة إذا كانت ذهب أو مطلية من الذهب؟ هذا ذكرته لكم قبل قليل. طيب، ما حكم لبس النظارة أو استعمال القلم المصنوعين من الذهب أو المطليين به؟ هذا ذكرته لكم قبل قليل، وقلت لكم أن هذا فيه نوع تردد، خاصة النظارة. وعموما الشيخ في شرحه تكلم عن هذه المسائل، وأيضا تكلم عن هذه المسألة ما يرد إلينا من بلاد الكفار، فارجعوا إليها في كتابه. طيب مثلا نأخذ هذا، ما حكم ما يرد إلينا من بلاد الكفار من غير أهل الكتاب كالصيني والهند من الحقائب والأحذية وسائر المصنوعات الجلدية؟ غالب أهل تلك البلاد ليسوا على أهل الكتاب، ليسوا نصارى ولا يهود، هم وثنيون في الغالب. فحينئذ على قول ابن قدامة إذا كان إيش؟ وش رأيكم؟ المصنوع لا إشكال فيه. طيب، المصنوع لا إشكال فيه، لكن يبقى الإشكال في نوع هذا الجلد. واضح؟ في نوع هذا الجلد، هل هو يعني أصله من حيوان نجس أو لا ونحو ذلك. عموما اتخاذ مثل هذه الأشياء يعني إذا كانت مثلا إنسان يريد أن يتخذ شيئا نجسا من جلد، ف يعني كثير من أهل العلم يجوزون ذلك، لكن بشرط أنه ما يصلي وهو معه. واضح؟ لأن الإشكال في النجاسة كله هو إيش؟ هو الصلاة. فإذا هو صلى وليس معه هذا الشيء النجس فالأمر واسع، ما حكم استعمال المنتجات الكحولية وما علاقته بكتاب الطهارة؟ المنتجات الكحولية أول شيء ما حكم استعمال المنتجات الكحولية؟ أول شيء إيش علاقة الكحول في الباب؟ إيه أنها مسكرة والخمر نجس، فماذا نقول عن هذه؟ هذه محل خلاف بين المعاصرين، لأن المواد الكحولية هذه الآن داخلة في أشياء كثيرة، داخلة في العطورات وداخلة في أدوات التجميل وما إلى ذلك، فهل تأخذ حكم الخمر أم تأخذ حكم أم أنها طاهرة من حيث الأصل؟ محل خلاف بين المعاصرين، والأكثر أنها ليست نجسة وأنها طاهرة هذه المنتجات، لأن هذا لا يسمى خمرا، لأن القول بنجاسة الخمر هو للنص. طيب، فبما أن الخمر ما هي الخمر؟ الخمر المعروفة التي تتخذ للشرب، أما هذه المنتجات ما تشرب من أجل السكر وما إلى ذلك، فالأصل فيها، والكلام في هذا يطول جدا جدا، لكن هذا خلاصة الكلام. هناك أنواع من الأقلام التي تحتوي على ريشة خفيفة من الذهب، فما حكم استعمالها؟ هذا المنتقى من فتاوى الفوزان، إيش رأيكم؟ نعم، الإجابة: لا يجوز استعمال القلم إذا كان فيه شيء من الذهب، لا للرجال ولا للنساء، مثل الأواني من الذهب أو الأواني التي فيها شيء من الذهب لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة أو في الآنية التي فيها شيء من ذلك، والقلم مثلها. استدل المؤلف رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما، على تحريم استعمال الذهب والفضة مطلقا، مع أن الحديث ليس فيه تعرض لاستعمالهما في غير الأكل والشرب، فما القاعدة الأصول التي يستند إليها هنا؟ أنا قلت لكم قبل قليل أن الأكل والشرب نص عليه مع كثرة الحاجة إليه، فغيره من باب أولى.